99 باء عين آيات تحت كل رأيه منها رجل يطلب الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم وقاسيتهم ورأيهم أهي وفيه عبد الله بن ليعة وهو ضعيف معروف الحال ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه في روايته ثم يظهر الهاشمي فيرد الله الناس اللي ألفتهم الخوى ليس في طريقه ابن ليعة وهو إسناد صحيح كما ذكر وخرج الحاكم في المستدرك عن علاء رضي الله عنه من رواية أبي الطفيل عن محمد بن الحنفية قال كنا عند علاء رضي الله عنه فسأله رجل عن المهدي فقال له هيهت ثم عقد بيده سبعة فقال ذلك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل الله الله قتيل ويجمع الله له قوم قزع كقزع السحاب يؤلف الله بين قلوبهم فلا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأحد دخل فيهم عدتهم على عد أهل بدر لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوز معه النهر قال أبو الطفيل قال ابن الحنيفة أتريده قلت نعم قال فإنه يخرج من بين هذين الأخشبين قلت لا جرم والله ولا أدعها حتى أموت ومات بها يعني مكة قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين انتهى وإنما هو علي شرط مسلم فقط فإن فيه عمار الذهبي ويونس بن أبي إسحاق ولم يخرج لهما البخاري وفيه عمرو بن محمد العبقري ولم يخرج له البخاري احتجاج بل استشهاد مع ما ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الذهبي وهو وإن وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم النسائي وغيرهم فقد قال على بن المدني عن سفيان أن بشار بن مروان قطع ركوبيه قلت في أي شيء قال في التشيع وخرج ابن ماجه عن سب مالك رضي الله عنه في رواية سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن علاء بن زياد اليمامة عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن ولد عبد المطلب سادات أهل الجنة أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمهدي انتهى وعكرمة بن عمار وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له متابعة وقد ضعفه بعض ووثقه آخرون وقال أبو حاتم الرازي هو مدلس فلا يقبل إلى أن يصرح بالسماع على بن زياد قال الذهبي في الميزان لا ندري من هو ثم قال الصواب فيه عبد الله بن زياد وسعد بن عبد الحميد وإن وثقه يعقوب بن أبي شيبة وقال فيه يحيي بن 320 ميم عين ياء نون ليس به بأس فقد تكلم فيه الثوري قالوا لأنه رآه يفتي في مسائل ويخطئ فيها وقال ابن حبان كني ممن فحش عطائه فلا يحتجي فيه وقال أحمد بن حنبل سعيد ابن عبد الحميد يدعى أنه سمع عرض كتب مالك والناس ينكرون عليه ذلك وهو هنا ببغداد لم يحتج فكيف سمعها وجعله الذهب ممن لم يقدح فيه كلام من تكلم فيه وخرج الحاكم في مستدركه من رواية مجاهد عن ابن عباس موقوف عليه قال مجاهد قال لابن عباس لو لم أسمع أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث قال فقال مجاهد فإنه في ستر لا أذكره لمن يكره قال فقال ابن عباس منا أهل البيت أربعة منا السفح ومنا المنذر ومنا المهدي قال فقال مجاهد بين لي هؤلاء الأربعة فقال ابن عباس أما السفح فربما قتل أنصره وعفى عن عدوه وأما المنذر أراه قال فإنه يعطي المال الكثير ولا يتعاظم في نفسه ويمسك القليل من حقه وأما المنصور فإنه يعطي النصر على عدوه الشطر مما كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرهب منه عدوه على مسير شهرين، والمنصور يرهب منه عدوه على مسير شهر. وأما المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جرى وتأمن البهائم السباع وتلقى الأرض أفلاذ كبدها، قال: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه وهو من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه، وإسماعيل ضعيف وإبراهيم أبوه، وإن خرج له مسلم فالأكثرون على تضعيفه أهي. وخرج ابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كبركم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتلا لم يقتله قومي، ثم ذكري شيئا لا أحفظه. قال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي أهي، ورجاله رجال الصحيحين، إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي وذكر الذهبي وغيرهم، مدلس، وفيه سفيان الثوري وهو مشهور بالتدليس، وكل واحد منهما عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يقبل، وفيه عبد الرزاق بن همام وكان مشهورا بالتشيع وعمي في آخر وقته. فخط قال بن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد وناسبوه إلى التشيع انتهى. وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من طريق ابن 321 لام هاء ياء عين عن أبي زرعة عن عمر بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي، يعني سلطانه. قال التبراني: تفرد به ابن ليعة، وقد تقدم لنا في حديث على الذي خرجه التبراني في معجمه الأوسط أن ابن ليعة ضعيف، وأن شيخه عمر بن جابر أضعف منه. وخرج البزار في مسنده هو طبراني في معجمه الأوسط، واللفظ للطبراني عن أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبع وإلا فثمان وإلا فتسع، تنعم فيها أمت نعم لم ينعموا بمثلها، ترسل السماء عليهم مدرارا ولا تذخر الأرض شيئا من النبات والمال قدوس، يقوم الرجل يقول: يا مهدي أعطني، فيقول: خذ. قال التبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي، زاد البزار: ولا نعلم أنه تابعه عليه أحد، وهو وإن وثقه أبو داود وابن حبان أيضا بما ذكره في الثقات. وقال فيه يحيي بن معين صالح، وقال مرة: ليس به بأس، فقد اختلفوا فيه. وقال أبو زرع: ليس عندي بذلك. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: رأيت محمد بن مروان العجلي حدث بأحاديث وأنا شاهد، لم نكتبها، تركتها على عمد، وكاتب بعض أصحابنا عنه كأنه ضعفه. وخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده عن أبي هريرة، وقال: حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج عليهم رجل من أهل بيتي فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق. قال: قلت: وكم يملك؟ قال: خمسة واثنتين. قال: قلت: وما خمسة واثنتين؟ قال: لا أدري أهي، وهذا السندي غير محتج به، وإن قال فيه بشير بالنهيك، وقال فيه أبو حاتم لا يحتج به، فقد احتج به الشيخان ووثقه النص، ولم يتفتوا إلى قول أبي حاتم لا يحتج به، إلا أنه قال فيه رجاء بن أبي رجاء إليشكري وهو مختلف فيه. قال أبو زرع ثقة، وقال يحيي بن معين ضعيف، وقال أبو داود ضعيف، وقال مر صالح، وعلق له البخاري في صحيحه حديث واحد، وخرج أبو بكر البزار في مسنده وطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن قرة بن إياس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا من أمتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبا يملأها عدلا وقسطا، كما ملئت جورا وظلما فلا تمنع السماء من قطرها شيئا ولا تذخر الأرض شيئا من نباتها، يلبث فيكم سبعة أو ثمانية أو تسعة ثلاثمائة واثنان وعشرون يا عين نون يا سنين أو. وفيه داود بن المحب بن المحرم عن أبيه وهما ضعيفان جدا، وخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المهاجرين والأنصار، وعلى بن أبي طالب عن يساره والعباس عن يمينه، إذ تلاح العباس والرجل من الأنصار فأغلظ الأنصاري للعباس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد العباس وبيد على وقال: سيخرج من صلبي هذا حتى يملأ الأرض جرا وظلما، وسيخرج من صلب هذا حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي، فإنه يقبل من قبل المشرق وهو صاحب رأيه المهدي. انتهى. وفيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن لهيعة وهما ضعيفان أوي، وخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن طلحة بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة لا يسكن منها جانب إلا تشاجر جانب، حتى ينادي مناد من السماء: إن أميركم فلان. وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف جدا، وليس في الحديث تصريح بذكر المهدي، وإنما ذكروه في أبواب هو ترجمته استئناسا. فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل، والأقل منه ربما تمسك المنكرون لشأنه بما رواه محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح بن أبي عياش عن الحسن البصري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا مهدي إلا عيسى بن مريم. وقال يحيي بن معين في محمد بن خالد إنه ثقة، وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد، وقال الحاكم فيه إنه رجل مجهول، واختلف عليه في إسناده، فمر يروونه كما تقدم وينسب ذلك لمحمد بن أدريس الشافعي، ومر يروونه عن محمد بن خالد عن أبانا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرسلا. قال البيهقي فرجع إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبانا بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع. وبالجملة فالحديث ضعيف مضطرب، وقد قيل إن لا مهدي إلا عيسى أن لا يتكلم في المهدي إلا عيسى، يحاولون بهذا التأويل رد الاحتجاج به أو الجمع بينه وبين الأحاديث، وهو مدفوع بحديث جريح ومثله من الخوارق. وأما المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم يخوضون في شيء من هذا، وإنما كان كلامهم في المجاهدة 323 باء ألف لام همزة على الألف عين ميم ألف لام وما يحصل عنها من نتائج المواجد والأحوال. وكان كلام الإمامية والرافضة من الشيعة في تفضيل على رضي الله تعالى عنه والقول بأمته والدعاء الواصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشيخين كما ذكرناه في مذاهبهم، ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام المعصوم وكثرة التآليف في مذاهبهم، وجاء الإسماعيلية منهم يدعون ألوهية الإمام بنوع من الحلول، وآخرون يدعون رجعة من مات من الأئمة بنوع التناسخ وآخرون منتظرون مجيء من يقطع بموته منهم وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين على ذلك بما قدمناه من الأحاديث في المهدي وغيرها. ثم حدث أيضا عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما وراء الحس وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم وظهر منهم أيضا القول بالقطب والإبدال وكأنه يحاكي مذهب الرافضة في الإمام والنقباء وأشربوا أقوال الشيعة وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستند طريقهم في لبس الخرقة أن عليا رضي الله عنه لبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريق واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم ولا يعلم هذا عن علا من وجه صحيح ولم تكن هذه الطريقة خاصة بعلي كرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسوى في طريق وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المتصوفة بمثل ذلك في الفاطم المنتظر وكان بعضهم يمليه على بعض ويلقنه بعضهم عن بعض وكأنه مبني على أصول واهية من الفريقين وربما يستدل بعضهم بكلام المنجمين في القرانات وهو من نوع الكلام في الملاحم ويأتي الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي بن العربي الحاتمي في كتاب عنقاء مغرب وابن قسي في كتاب خلق النعلين وعبد الحق بن سبعين وابن أبي وصلة تلميذه في شرحه لكتاب خلع النعلين وأكثر كلماتهم في شأنه ألغاز وأمثال وربما يصرحون في الأقل أو يصرح مفسر 324 كلامهم وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبي وصلى أن النبوء بها ظهر الحق والهدي بعض الضلال والعمي وأنها تعقبها الخلافة ثم يعقب الخلافة الملك ثم يعود تجبر وتكبر وباطلا. قالوا ولما كان في المعهود من سنة الله رجوع الأمور إلى ما كانت وجب أن يحيى أمر النبوءة والحق بالولاية ثم بخلافتها ثم يعقبها الدجل مكان الملك والتسلط ثم يعود الكفر بحاله يشيرون بهذا لما وقع من شأن النبوءة والخلافة بعدها والملك بعد الخلافة هذه ثلاث مراتب وكذلك الولاية التي هي لهذا الفاطمي والدجال بعدها كنابة عن خروج الدجال على أثره والكفر من بعد ذلك فهي الثلاث مراتب على نسبة الثلاث المراتب الأولى. قالوا ولما كان أمر الخلافة لقريش حكم شرعية بالإجابة الإجماع الذي لا يوهنه إنكار من لم يزاول علمه وجب أن تكون الإمامة فيمن هو أخص من قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم إما ظاهر كبني عبد المطلب وإما باطنا ممن كان من حقيقة الآل والآل من إذ حضار لم يلقب من هو آله وابن العربي الحاتمي سماه في كتابه عنقاء مغرب من تأليفه خاتم الأولياء وكني عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم النبيين قال صلى الله عليه وسلم مثلي في من قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابن طيبية وأكمله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة فإن تلك اللبنة فيفسرون خاتم النبيين باللبنة حتى أكملت البنيان ومعناه النبي الذي حصلت له نبوءة الكاملة ويمثلون الولاية في التفاوت مرابطها بالنبوءة ويجعلون صاحب الكمال فيها خاتم الأولياء أي حائز الرهبة التي هي خاتمة الولاية كما كان خاتم الأنبياء حائزا للمرتبة التي هي خاتمة النبوءة نكن الشارح عن تلك المرتبة الخاتمة بلبنى البيت في الحديث المذكور وهما على نسبة واحدة فيهما فهي لبن واحدة في التمثيل ففي النبوءة لبن ذهب والولاية لبن فضة للتفاوت بين الرهبتين كما بين الذهب والفضة الولي الفاطم المنتظر وذلك خاتم الأنبياء وهذا خاتم الأولياء وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي وصل عنه هذا الإمام المنتظر هو من أهل البيت من ولد فاطمة وظهوره يكون من بعد مضي خاء في جيم الهجرة ورسم حروف ثلث يريد عددها بحساب الجمل وهو الخاء المعجم بواحدة من 325 فاء ووقاف 600 والفاء أخت القاف بثمانين والجيم المعجم بواحدة من أسفل 3 وذلك 683 سنة وهي آخر القرن السابع ولمن صرم هذا العصر ولم يظهر حمل ذلك بعض المقلدين لهم على أن المراد بتلك المدة مولده وعبري بظهوره عن مولده وأن خروجه يكون بعد العشر والسبع المائة فإنه الإمام ناج من ناحية المغرب قال وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي سنة 83 و600 فيكون عمره عند خروجه 26 سنة قال وزعموا أن خروج الدجال يكون سنة 43 و700 من اليوم المحمدي وابتداء ألف اليوم المحمدي عندهم من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تمام في سنة قال ابن أبي وصلى في شرحه كتاب خلع النعلين الولي المنتظر القائم بأمر الله المشار إليه بمحمد المهدي وخاتم الأولياء وليس هو بنبي وإنما هو ولي ابتعثه روحه وحبيبه قال صلى الله عليه وسلم العالم في قومه كم نبي في أمته وقال علماء أمتيك أنبياء بني إسرائيل ولم تزل البشرى تتابع به من أول اليوم المحمدي إلى قبيل 500 نصف اليوم وأكدت وتضاعفت بتباشير المشايخ بتقريب وقته واختلاف زمانه منذ انقضت إلى هلما جرى قال وذكر الكند أن هذا الولي هو الذي يصلى بالناس صلاة الظهر ويجدد الإسلام ويظهر العدل ويفتح جزيرة الأندلس ويصل إلى رومية فيفتحها ويسير إلى المشرق فيفتحه ويفتح القسطنطينية ويصير له ملاك الأرض فيتقوى المسلمون ويعلو الإسلام ويطهر دين الحنيفية فإن من صلاة الظهر إلى صلاة العصر وقت صلاة قال عليه الصلاة والسلام بين هذين وقت وقال الكندي أيض الحروف العربية غير المعجم يعني المفتتح بها سور القرآن جملة عددها 743 دجالية ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصر فيصلح الدنيا وتمشي أشا مع الذئب ثم مبلغ ملاك العجم بعد إسلامهم مع عيسى 160 عام عدد حروف المعجم وهي قاف ياء نون دولة العدل منها 40 عاما قال ابن أبي وصلى وما ورد من قوله لا مهدي إلا عيسى فمعناه لا مهدي تساوي هدايته هدايته وقيل لا يتكلم في المهدي إلا عيسى وهذا مدفوع بحديث جريج وغيره وقد جاء في الصحيح أنه قال لا يزال هذا الأمر قائما حتى تقوم ساعة أو يكون عليه 12 خليفة 326 يا عين نون يا قرشيا وقد أعطى الوجود أن منهم من كان في أول الإسلام ومنهم من سيكون في آخره وقال الخلافة بعد 30 أو 31 أو 36 وانقضاؤها في خلافة الحسن وأول أمر معاوية فيكون أول أمر معاوية خلافة أخذ بأوائل الأسماء فهو سادس الخلفاء، وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد العزيز، والباقون خمسة من أهل البيت من ذرية على يؤيده قوله: إنك لذو قرنيها، يريد إلى ما أي إنك للخليفة في أولها وذريتك في آخرها. وربما استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة، فالأول هو المشار إليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسري فلا كسري بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفق عمر بن الخطاب كنوز كسري في سبيل الله، والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله هو هذا المنتظر حين يفتح القسطنطينية. فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، كذا قال صلى الله عليه وسلم. ومد حكمه بضع، والبضع من ثلاث إلى تسع وقيل إلى عشر، وجاء ذكر أربعين، وفي بعض الروايات سبعين. وأما الأربعون فإنها مدته هو مدة الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القائمين بأمره من بعده علي جميعهم السلام. قال: وذكر أصحاب النجوم والقرانات أن مد بقاء أمره وأهل بيته من بعده 159 عاما، فيكون الأمر على هذا جاري علي الخلافة والعدل 40 أو 70، ثم تختلف الأحوال فتكون ملك. انتهى كلام ابن أبي وصلى. وقال في موضع آخر: نزول عيسى يكون في وقت صلاة العصر من اليوم المحمد يا حين تمضي ثلاثة أرباعه. قال: وذكر الكندى يعقوب بن إسحاق في كتاب الجفر الذي ذكر فيه القرانات أنه إذا وصل القرآن إلى الثور على رأس بحرفين الضاد المعجمة والحاء المهملة يريد 98 و600 من الهجرة ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالى. قال: وقد ورد في الحديث أن عيسى ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ينزل بين مهرودتين يعني حلتين مزعفيرتين صفراوين ممصرتين، واضع كفيه على أجنحة الملكين له لما كأنما خرج من ديمس، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان 327 كاف ألف لام لام همزة على السطر لام همزة على السطر كثير خيلان الوجه. وفي حديث آخر مربوع الخلق وإلى البيض والحمرة، وفي آخر أنه يتزوج في الغرب والغرب دلو البادية يريد أنه يتزوج منها وتلد زوجته. وذكر وفاته بعد 40 عاما، وجاء أن عيسى يموت بالمدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب، وجاء أن أبا بكر وعمر يحشران بين نبيين. قال ابن أبي وأطيل: والشيعة تقول إنه هو المسيح مسيح المسائح من آل محمد. قلت: وعليه حمل بعض المتصوف حديث لا مهدي إلا عيسى، أي لا يكون مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة المحمدية، نسب عيسى إلى الشريعة الموسوية في الأتباع وعدم النسخ إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة واهية وتحكيمات مختلفة، فينقضي الزمان ولا أثر لشيء من ذلك، فيرجعون إلى تجديد رأى آخر منتحل كما تراه من مفهومات لغوية وأشياء تخيلية وأحكام نجومية. في هذا انقضت أعمار الأول منهم والآخر. وأما المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل مجدد لأحكام الملة ومراسم الحق، ويتحينون ظهوره لما قرب من عصرنا، فبعضهم يقول من ولد فاطمة، وبعضهم يطلق القول فيه سمعناه من جماعة كبرهم أبو يعقوب الباد سيء كبير الأولياء بالمغرب. كان في أول هذه المائة الثامنة وأخبرني عنه حافظه صاحبنا أبو يحيي زكريا عن أبيه أبي محمد عبد الله عن أبيه الولي أبا يعقوب المذكور. هذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغنا من كلام هؤلاء المتصوفة وما أورده أهل الحديث من أخبار المهدي. قد استوفينا جميعه بمبلغ طاقتنا، والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر الله فيه، وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك وعصبية الفاطميين، بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق ووجد إن الآخرون قد استملت عصبيتهم على عصبية قريش، إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من الطالبين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر، وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها، وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم وآراؤهم يبلغون آلاف من الكثرة. فإن صح ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى تتم له شوكه وعصي وافيه بإظهار 328 كفلام ميم تاءها وحمل الناس عليها. وأما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة إلا مجرد نسبة في أهل البيت، فلا يتم ذلك ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. وأما ما تدعيه العمى والأغمار من الدهماء ممن لا يرجع في ذلك إلى عقل يهديه ولا علم يفيده، فيجيبون ذلك على غير نسبة وفي غير مكان تقليدا لما اشتهر من ظهور فاطمي، ولا يعلمون حقيقة الأمر كما بيناه. هو أكثر ما يجيبون في ذلك القاسية من الممالك وأطراف العمران مثل الزاب بإفريقيا والسوسي من المغرب ونجد، الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون الرباط بمسالمة، كان ذلك الرباط بالمغرب من الملثمين من كدل، واعتقادهم أنه منهم أو قائمون بدعوته زعم لا مستند لهم إلا غرابة تلك الأمم وبعدهم عن يقين المعرفة بأحوالها من كثرة أو قلة أو ضعف أو قوة، وللبعض القاسية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقها، فتقوى عندهم الأوهام في ظهوره هناك بخروجه عن ربقة الدولة ومنال الأحكام والقهر، ولا محصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يقصد ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبيس بدعوة تمامها وسواسا وحمقا، وقتل كثير منهم. أخبرني شيخنا محمد بن إبراهيم الأبلى قال خرج برباط ماسى لأول المائة الثامنة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب، رجل من منتحر التصوف يعرف بالتويزري نسبة إلى توزر مصغر، وادعى أنه الفاطمي المنتظر واتبعه الكثير من أهل السوس من ضل وكذولا، وعظم أمره وخافه رؤساء المصمد على أمرهم فدس عليه السكسويما قتله بتاتا وانحل أمره. وكذلك ظهر في غمار في آخر المائة السابعة وعشر التسعين منها رجل يعرف أمره وكثير من هذا النمط. وأخبرني شيخنا المذكور بغريبة في مثل هذا، وهو أنه صحب في حجه في رباط العباد وهو مدفن الشيخ أبا مدين في جبل تلميسان المطل عليها، رجل من أهل البيت من سكان كربلاء كان مبتوع معظم كثير التلميذ والخادم. قال وكان الرجال من موطنه يتلقونه بالنفقات في أكثر البدان. قال وتأكدت الصحبة بيننا في ذلك الطريق فانكشف لي أمرهم وأنهم إنما جاءوا